يقول: ما حكم الأكل الذي جاء عليه نمل كثير؟ هل النمل ينجسه؟ لا، النمل ليس بنجس ولا ينجس الطعام إذا جاء عليه، فيجوز لك أن تبعد النمل عنه وتأكل ما تبقى. والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذباب الذي هو أشد من النمل: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ولينقله، أي يخرجه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، يعني وبعد ذلك له أن يستمتع به، والله أعلم.